والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب كلية التربية بجامعة البطانة، السلام عليكم ورحمة الله. ونرضى الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. والشكر موصول لإدارة هذه الكلية ولجميع طلابها، وخاصة طلاب جماعة أنصار السنة المحمدية، فأرضى الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيس، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، وفي رواية ريح منتنة. هذا الحديث باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين رجالا ونساء هذه الفترة التي سوف نقضيها في الدنيا الفانية قبل أن نتوسد القبور، يطالبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفقة الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل الصديق الصالح ببايع العطر أو كحامل المسك، حامل المسك يعني العطر. تخيل لسه إنسان شايل له خمرة وإنسان شايل له ريحة قاعد قدامك. النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصديق الصالح، إن كانت فتاة مسلمة لازم تتخذ صديقة صالحة من الفتيات، شاب مسلم ما على كيفك، لازم يكون الصديق بتاعك صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الصديق بحامل المسك أي بايع العطر، فبايع العطر إما أن يحذيك، معنى يحذيك يعني يعطيك. أسعى الواحد لو دخل له مكان للعطور عسى تقول الريحة دي، تدي بالله الريحة دي سمحة بينزل لك من فوق، بعد ده تتريح، وبعد ما تتريح الريحة دي بكم؟ عسى يقول لك بعشرين جنيه، ما بقدر علينا والله ما دايرة. بعد ده المهم بايع العطر بيعطرك، إما أن يحذيك يعني يديك، وإما أن تبتاع منه أي تصل لتوافق. يا أخي خليها لي مثلا ب 12 جنيه شيله، المهم أنت اشتريت لك عطر حاجة جميلة جدا، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، معناه الإنسان لا من يدخل مكان العطور حتى بايع العطر كما ما أداك، حتى لو ما اشتري طالما أنت داخل الدكان بتاع العطور بتكون مبسوط ومنتشي. ربما نخريك ديل تقلب يمين شمال، ليه؟ لأن الروائح الظريفة. وهكذا الصديق الصالح، الصديق الصالح إما أن يحذيك، معناه أي عيب لو شافه فوقك بينصحك، ده معنى يحذيك، معناه ناصح أمين. أي عيب شافه فيك تلقى يتبادر بسرعة يبين لك العيب ده عشان تتلافاه، وإما أن تبتاع منه، معناه الصديق الصالح ما بكون عالم. أنت معناه حتسأله: يا أخي الغسل كيف؟ أنا ما عارف الغسل. يا أخي الزول لا من يدخل المسجد بيدخل كيف؟ بيقول شنو، بيمرق من المسجد بيقول شنو، المسلم لا من ينام بيقول شنو، اذا استيقظ معناه انت لا من توجه السؤال زي اللي بتديه العملة، هو لا من يديك الإجابة زي اداك البضاعة، اما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة. الصديق الصالح اثناء ما انت قاعد في نظر الغير انت مكرم، ما شاء الله، شوفوا ودناس فلان ده بباري الودة، ودناس فلان المهذب صاحب الأخلاق الحميدة المحافظ على صلواته، وهكذا ده معناه الصديق الصالح كان تجالس ساكن تلقاه قمة الأدب والتهذيب والاحترام، معناه ما بيخرج بذي من القول عشان يحرقك به ورطك شنو في المعاصي، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، معناه لسانه ده باقي على عشرة، لا غيبة لا نميمة لا بذي من القول، بعد ده انت قمة الارتياح. أما الصديق السيء مثل النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، والكير هو جراب من الجلد، ناس اللي بيقطعوا الكمر بعد ذاك يستنوا السكاكين موجودين في الأسواق. مثل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق السيء بنافخ الكير، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك بس لو اخترفت منه ساي، عسى شرارات تطير تخرب الجلابية بتاعتك كله كله، وكان قعدت ما بتقدر تجالسه أصلا، حتى لو قعدت جم نافخ الكير بتشم الريحة شنو الخبيثة المنتنة. إذن هذا الحديث كما قال أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يطالب المسلم إن كان رجلا أو امرأة الصديق قبل الطريق، الجنة دي ما حاجة سهلة، أو على المسلم يعتقد بأن الجنة خط عشواء فجأة كده تلقى روحك في الجنة، الجنة عايزة عمل، الجنة طريق طويل مليء بالمطبات، عايز الرفقة الصالحة، وده هو تاصيل الحق جل وعلا في القرآن، ترجع لآية 29 من سورة طه، إذا كان موسى عليه السلام ده رسول مرسل، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ده معناه الرسل يعرف بأن الطريق إلى الجنة طريق صعب يحتاج إلى الرفقة الصالحة، أزي موسى عليه السلام يسأل رب العزة والجلال الرفقة الصالحة ويختار بالاسم، قال هارون أخي، ده معناه ربما تكون شاب وعرفت استفدت من محاضرة زي دي، عسى واحد من الشباب يعجبك لكن ما عندك به علاقة كله كله، إلا عجبتك أخلاقه التزامه للدين، عايز بعد ذاك أنت تكون قريب منه، تسأل الله جل وعلا ربنا يسخر له أنه يكون صديقك. وهكذا الفتاة المسلمة عسى تلقى لك فتاة مسلمة قمة الالتزام والاحتشام، التزام الدين التهذيب الأخلاق، وإنت تكون ما عندك به علاقة تسأل رب العزة والجلال يسخر لك حتى تكون صديقة لك. إذن هذا الحديث باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم يطالب المسلم بأن يبحث عن الصديق الصالح حتى تخاويه في الله جل وعلا وتنعم بخيري الدنيا والآخرة. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي صفات الصديق الصالح؟ ده ما علم الصديق الصالح ده ثلاث شروط أصلها رب العزة والجلال، إذا اختل شرط واحد ومشيت خاويته بيوديك نار جهنم، ودي تسمى صفات الصديق الصالح كما أصلها الحق جل وعلا. أول شرط يجب أن يتوفر في الصديق الصالح سلامة المعتقد، أنت عارف معنى سلامة المعتقد، يكون موحد، ربنا خلق الكون ده ليه؟ ليه خلق الأشجار، السهول، الهضاب، الإنس، الجن. ترجع لآية 56 من سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أي ليوحدوني ويفردوني بالعبادة ويطيعوني. دي هي الغاية من هذا الخلق. أي صديق عايز تصادق قوة في الله جل وعلا، أول شط ربنا قال لك سلامة المعتقد، يعني يكون ملتزم التوحيد، ما ضلع درس علم التوحيد وأصل في نفسه ودعا الناس إليه، ده معنى سلامة المعتقد. وحتى التوحيد ما يكون مشى درس جزء وأخل بجزء، لازم بعد ذاك تكون فطن، يكون دارس توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ده هو الشرط الأول سلامة المعتقد. الشرط الثاني مباشرة التزام العمل الصالح المشروع على فهم السلف الصالح، كمان يلتزم الكتاب والسنة ما بفهمه ولا بفهم العلماء المتأخرين، وإنما يلتزم الآية والحديث على فهم السلف الصالح. الدليل على الشرطين الآية 67 للآية 69 من سورة الزخرف، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل الصداقات اللي بيشوفوها حاليا دي كلها مصير لنار جهنم، إلا الصداقة التي تقوم لوجه الله جل وعلا وخوة في الله، دي اللي بتنجح يوم القيامة. إذا معنى الأخلاء أي الأصدقاء بعضهم لبعض، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أفتح في الدنيا دي الضحك، الهزل، القهقه، الارتياح، كذا الناس اللي يمشوا الآخرة دي. أي صداقة ما كانت خالصة لوجه الله جل وعلا تنقلب عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إذا من أعظم فوائد الأخوة الخالص لوجه الله جل وعلا، الناس اللي تخاوف الله جل وعلا اليوم اللي يدخل القبور واحد ثاني بيلتفت للآخرة بما، لأنه معنى لا خوف أي فيما يستخدمونه ولا هم يحزنون أي فيما خلفوه. كون اثنين الصادق لله جل وعلا تمت الآجال، واحد ثاني تذكر أبوه بعد ما مات ولا أمه ولا خواته، لا لا لا، معناه الذل لا من يموت على حسن الخاتمة أطل ما بيلتفي الثاني للدنيا الفانية. ده معناه الصداقات السيئة اليوم اللي يدخل القبور، الهموم، الغموم، النكد، يتذكر الدنيا دي باستمرار إلى أن تقوم القيامة. ولا هم يستخدمون يعني ولا هم يعني لا خوف عليهم أي فيما يستخدمونه. الغبر ده أصل ما بخافه، دخلوا القبور روضة من رياض الجنة، غفر فسيح، قمة الإنارة والتهوية، قامت القيامة 50,000 سنة زي ركعتي الفجر، دخلوا الجنة بسلام. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، شوف الشرطين، آمنوا بآياتنا يعني التزموا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وكانوا مسلمين. معنى الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. مسلمين يعني موحدين. إذن الشرط الأول سلامة المعتقد يعني التزام التوحيد. الصديق اللي بتماشي حاليا ده مهو سليما المعتقد بيوديك نار جهنم. لو واحد قال أين الدليل، الدليل الآية 25 من سورة العنكبوت، وقال أي إبراهيم عليه السلام لقومي إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ناس الليلة في شرك ده يتخاوف، واحد يحلف بغير الله، يستعين بغير الله، يحتغي في الدجالين والمستعوذين أنهم يعلموا الغيب، بعد تلقى يخاوي الشاكلة بتاعته، أي مخاوف الشرك تودي للنار. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. حتى الصديق لو كان سليما معتقد حدث الخلل في العمل الصالح المشروع النار. صديق البتباري ده حتى لو كان موحد ما يلتزم الآية والحديث ده بوديك نار جهنم. لو واحد قال لنا الدليل الآية 61 من سورة النساء، الآية دي تتحدث عن المنافقين، ولو وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. في خلايا المنافقين ما بيلتزموا، زول ما بيلتزم الدين ده ما بأصله في حياته مخاوي مالك انت، معناه انت مشيت خاويته نفس الشيء، الشيء الكعب اللي فيه ده كله بعدين ينتقل لك حيوديك نار جهنم. وحتى الصديق لو كان موحد يلتزم الآية والحديث لكن ما على فهم السلف الصالح برضو بوديك النار. لو واحد قال لنا الدليل الآية 115 من سورة النساء، ومن يشاغغ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. معنى المؤمنين الصحابة الكرام، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معنى نوله ما تولى أي نتركه على اختياره الفاسد هذا وأحببه له، والمصير يمشي نار جهنم. الليلة في ناس على ظهر الأرض كثيرين يلتزموا التوحيد لكن الآية والحديث ما بيمشوا على فهم السلف الصالح، ذلك كان لقيته مصفو ما تعمل معهم صداقات. أعمل حسابك عشان تحمي نفسك، لازم يكون الصديق موحد نمرة اثنين ملتزم العمل الصالح المشروع على فهم السلف الصالح. طيب الشرط الثالث الأخلاق الحميدة، ومعنى الأخلاق هي السمات التي أمر الله بها المؤمنون على أن يتصفوا بها ويعاملوا بها غيرهم. والصفات الأخلاقية كثيرة، الصدق، الحلم، الصبر، العفو، الشجاعة، السخاء، الكرم، التواضع. الأخلاق ذات علم قائم بذاته، بعد ذاك المؤمن صاحب العقيدة السليمة بيدرس كله، يدرس صفة صفة حتى يؤصل في حياته. فالصديق إذا كان صاحب أخلاق حميدة ده هو الشرط الثالث الذي يطالب به النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه في صحيح البخاري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب عباد الله إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقا. فقه هذا الحديث كما قال أهل العلم صاحب الأخلاق الحميدة محبوب عند الحق جل وعلا. والإنسان لو كان محبوب عند الله جل وعلا ينعم بخيري الدنيا والآخرة، قمة السعادة في الدنيا والآخرة. أما إنسان يكون مبغوض من قبل الحق جل وعلا ما بتقوم لقائم. إذن أثر أسامة بن شريك في صحيح البخاري صاحب الأخلاق الحميدة محبوب عند الله جل وعلا، صاحب الأخلاق الحميدة محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل قريب منه يوم القيامة. يوم القيامة ده يوم خطير جدا، سمي يوم الحشر لأنك لن ترفع رجلا ولن تؤخر. ربنا يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، دفز رجال على نساء أي واحد متكل في التاني. حتى عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء كمان عرايا، قال لها يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. فسنبي يوم الحشر لأن الناس دفز، واحد يقدر يمشي خطوتين ما فيه. أي واحد عايز يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ بس خليك صاحب أخلاق حميدة. حديث جابر بن عبد الله في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأغربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني يوم القيامة الأولين والآخرين مليارات لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا. أي مسلم رجل أو امرأة داير تنعم يوم القيامة تكون قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، عينك في أبو بكر، عينك في عمر الكرار الزهراء، عينك في حفصة عائشة. الأخلاق الحميدة: إن من أحبكم إلي وأغربكم مني مجلسا يوم القيامة. هنا أهل العلم قالوا ربما الإنسان يكون متون قولوا في رفاعي، وعسى واحد متون في البقيع. ذل متون في البقيع لكن ما عنده أخلاق، بعد ربنا ما بيجمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعسى واحد يكون متون في رفاعة ولا في الضعيف ولا في أمريكا، ماد على حسن الخاتمة، بعد ربنا حيجمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن من أحبكم إلي وأغربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارين والمتشدقين والمتفيهقين. قالوا يعني الصحابة الكرام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمنا الثرثارين والمتشدقين. الثرثار هو كثير الكلام شنو من غير فائدة، أما المتشدق أي الذي يلقم كل متحدث حجرا، يعني ما يتأدب شنو بآداب المجلس. قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. إذن هذا الحديث كما قال أهل العلم، الإنسان إذا أراد أن يعرف الصديق هل الصديق ده صاحب أخلاق ولا ما أخلاق، بس التواضع. حتى لو ما درست الأخلاق دي كلها أنت ما بتعرف صفاته، بس التواضع. رجل على امرأة صاحب أخلاق حميدة تجد البيرك بعد داخل بيظهر في سمته التواضع. والقرآن العظيم ربنا برضو أفضل نفسي هذا الأمر في الآية 83 من سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. معناه الصديقة تتماشدة أذل نفسك، هل متواضع؟ إن كانت الإجابة بنعم معناه الشرط الثالث تمام، مهو متواضع أحسن تفرتك منه مما تلقف تحت كبر وعج وغطرصة واستخفاف وازدراء الآخرين زي ده ما تصارجه نهاية. لأن الشرط الثالث إذا غاب عن الصديق ده حيوديك نار جهنم. أنت عارف صديقك مو متواضع ألا مين فيه شيء، ده كان مشيت بعد تباريته يسفرك نار جهنم. لأن حديث أبو الدرداء رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وعند الله يبرز الفاحش البذيء. أهل العلم قالوا في الحديث ذا المب يتخلق بالأخلاق الحميدة حيكون مبغوض من قبل الرحمن جل وعلا. تخيل أنت بتباري لك مخلوق مضغوط من قبل الحق جل وعلا، ده ماشي ينفعك؟ ده معنا مكتبهم لقائمة كل شيء. إذن أهم المواصفات التي يجب أن تكون في الصديق الصالح ثلاثة شروط: سلامة المعتقد، التزام العمل الصالح المشروع على فهم السلف الصالح، التواضع. معناه أي شاب داير تخاوليك واحد داير تصادقوا الشروط الثلاثة دي، لقيت في شاب من اللي بتعاصرهم ده يلا باري يتخذوا صديق، ما لقيت الشروط الثلاثة أصل مصاب قال لك تكون بنات. وحتى بناتنا دي أي فتاة عاصرتيها حاليا هل الشروط الثلاثة دي فيها؟ إن كانت الثلاثة فيها زي دي تبقى عليها عشرة. أي خلل في الشروط الثلاثة أصل ما تجامله في الصداقة. طالما ربنا قال لا خلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، معناه الموحدين أصحاب العقيدة السليمة أصل ما تجامله في الصداقات أصلا. يا صديق سليم المعتقد يلتزم الآية والحديث على فهم السلف الصالح، بعداك متواضع ما في الشروط الثلاثة أصل من صالح. طيب إذا كان المسلم وجد صديقا يحمل هذه المواصفات، يلا بعد زيدا تلتزم. طالما الجسي الليلة صديق سليم المعتقد يلتزم الآية والحديث على فهم السلف الصالح، أخلاق حميدة، يلا زيدا ربنا قال تصادم. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نحافظ على الأخوة في الله حتى تكون أخوة صادقة دائمة نافعة لنا في الدنيا والآخرة؟ الصداقة تنفع زي ما بينا من فوائد الصداقة عدم الخوف في الآخرة، يعني الأمن في الآخرة، كذلك الشفاعة. ياخذ صديق ده الصالح ده يشفع ذاته. من أجل ذلك هذه الأخوة، من أراد أن تكون الأخوة خالصة لله جل وعلا دائمة نافعة في الدنيا والآخرة، أنا حابين ستة شروط. هذه الشروط الستة إذا اختل منها شرط واحد، والله مش لو كانوا موحدين، مش لو كانوا متخاوين 20-30 سنة، بعد يا الكراهية والبغض تنغرس في القلوب بتاعتهم. ده معناه أي شيء يحتاج إلى العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. حتى الأخوة، الأخوة في الله دي يا أخي علم قائم بذاته، لازم المسلمين يدرسوه يتعلموه، بعتاك يا صلو طبقوه في حياته عشان ينعموا بخير الأخوة في الله جل وعلا. أول شرط السلام قبل الكلام. أي واحد خاويته في الله جل وعلا عايز الأخوة دي تكون دائما، لا من تتوسط الحبوب أصل المشكلة تكون بيناتهم ما في. الشرط الأول السلام قبل الكلام. الليلة الأكثرية من المسلمين الواحد يلاقي أخو، كيف يا أخو، كيف يا أبوة، كيف يا فردة، كيف أنتو، مرحب بك، ده كله عند الله ما بيكون. حتى لو كانوا إخوة أشقاء في بيت واحد تجد بعد ذاك الكراهية والبغضاء نزلت بيناتهم، ربما يشاكوا في المحاكم، يقفوا أمام القضاء. أجل ذلك الشرط الأول حتى نحافظ على الأخوة في الله جل وعلا السلام قبل الكلام. أخوك في الله جل وعلا ده متى ما تلاقيه السلام عليكم ورحمة الله، حتى بعدها تتكلم ما يكون في كلام شنو قبل السلام. الدليل على الشرط الأول ده حديث جابر ابن عبد الله في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، يعني معناه دارين الأخوة تكون دائمة نافعة في الدنيا والآخرة، يمشي أمر النبي صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. أما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرق. أعظم فوائد السلام معناه المؤمن لا من يسلم على أخوه بالذات إذا صافحه المغفرة قل الذنوب، فتحت منه كما يضغط ورق الشجر عندما ييبس. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرق. أما أعظم فوائد السلام لنظف القلوب من الأحقاد والأحساد. يا مناس يكونوا إخوة متخاوين في الله تلقاهم موحدين، ربما من شبابهم لا من شابه بعد تلقاهم شنو اختلفوا وتفرقوا، تجد السبب ما درسوا الأخوة الله جل وعلا كما رسمها الباري جل وعلا ورسوله الكريم. أثر الزبير بن العوام في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم ذا الأمم من قبلكم. الكلام ده قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام عندما كانوا أحياء في هذه الدنيا الفانية. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. معناه الحسد لا من يدخل في قلب المؤمن ما عنده صوت، زي يقول لك الدبيب، ليه الثعبان سموه بالدبيب؟ لأنه لا من يأتي إليك أنت ما بتحس به، عسى يلدغ يرجع مكانه أنت ما تحس به. النملة ما بقول صوت النملة، وإنما أقول دبيب النملة الزرقاء. النملة تطلع في جسد الإنسان عفا تصل في رقبتك فوق، بعد ما تقرصك تنزل حتى انت حس بها، عفا تفتشها ما تلقاها كله كله. كذلك الحسد مرض معنوي خطير إذا دخل في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر المؤمن. لكن ولله الحمد والمنة الحسد إذا تأصل في قلب المؤمن العلامة بتظهر الكراهية والبغض من غير سبب. تلقى واحد تحسن لك، تغدره، تحترمه، بعد ده يكرهك ويبغضك، لا من انت تستغرب كله كله، ده معناه حاسد، معناه حتكره وتبغض من غير سبب، معناه الحسد الصوت في القلب. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الديك. والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، جنة بدون توحيد ما حتدخلوها، ولن تؤمنوا حتى تحبوا، كمان توحيد والقلوب كلها أحقاد وأحساد ما حتدخلوا الجنة. أولا أخبركم بما يسبب ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. إن العرب قالوا معناها السلام ده زي المكشاشة، أسعى الناس ينظف البيوت المخشاشة الناس ينظفهم، كذلك القلوب المخشاشة تحت القلوب السلام ده. أفشوا السلام بينكم. إذن أول شرط من الشروط التي نحافظ بها على الأخوة في الله جل وعلا السلام قبل الكلام. طيب ربنا وفقنا أصلنا الشرط الأول في صداقاتنا، الشرط الثاني مباشرة اختيار أحسن الألفاظ عند اللقاء مع طلاقة الوجه. حتى الزول لو متألم مريض عنده مشاكل، طالما الأخ في الله اقترب منك أزعى جاهدا، لازم بعد ذلك شنو؟ طلاقة الوجه. وبعد ذلك شنو؟ تختار أحسن الألفاظ، اختيار أحسن الألفاظ عند اللقاء. كيف يا أستاذنا يا شيخنا يا ابننا؟ الله يديك العافية، الله يبارك فيك. اختيار أحسن الألفاظ عند اللقاء مع طلاقة الوجه. الدليل على الشرط الثاني مثلا آية 83 من سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. الناس كما قال أهل العلم آية البر والفاجر، يا أخي تاركين الصلاة، البشرب الخمرة بتاعنا، الميوعة، انحلال، ترك صلاة. ربنا قال اختاروا أحسن الألفاظ وقفوه، حتى السيئين هل بنعاصرهم؟ ربنا قال لا من تقيف أمامهم اختاروا أحسن الألفاظ وقفوهم. ما ده يقول ده تارك صلاة، ما تقول ده بترك بغش، ده بتاع زنا، بعد ده يعني. وقولوا للناس حسنا الناس البر والفاجر. العلماء قالوا إذا كان أنا مطالب من قبل الرحمن جل وعلا باختيار أحسن الألفاظ وخاطب بها الناس برهم وفاجرهم، كيف بالصديق الصالح؟ هذا من باب أولى. يعني أنت خاطب صديقك تختار أحسن الألفاظ. كذلك الآية 53 من سورة الإسراء: وقل لعبادي أي المؤمنين الخيرين الأفاضل يقول التي هي أحسن. اي خلافات تلقاها بين الموحدين تلقى بعد ذلك ما في التزام شنو لهذا المنهج. وقل لعبادي يقولوا، التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، معنى ينزغ يعني يكتب ويهيج الشرور. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، معناه حتى الخيار. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فتشوا أحسن الألفاظ في اللغة يتخاطبوا بها فيما بينكم، دل الخيار الأفاضل. وأيضا أثر جابر ابن عبد الله في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. إذن الشرط الثاني حتى نحافظ به على الأخوة في الله جل وعلا، اختيار أحسن الألفاظ عند اللقاء مع طلاقة الوجه. الشرط الثالث التهادي. يا منات يكونوا متخاوين سنين، واحد قلم بيجي يشيل دي الأخوة، كراسك اشتري ذاك بدل أخو ما يدي. أي أخوة في الله جل وعلا يغيب التهادي تنقلب إلى كراهية وبغض. شروط الستة ببين لكم بالأدلة من الكتاب والسنة دي، أي خلل يحدث فيها تنقلب الأخوة في الله بعد إلى عداوة وكراهية وبغضاء. الشرط الثالث التهادي. حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح الجامع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا، أمر الوجوب، تحابوا بقدر ما الأصدقاء يتهادوا فيما بينه، يا ما بذرة المحبة تزداد لبعضهم البعض في القلوب بتاعته. تهادوا تحابوا. دليل آخر حديث عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنين تهادينا ولو فرس شاء، فإنه ينبت المودة ويذهب البغايا. إن أهل العلم قالوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم خصص قال يا نساء المؤمنين؟ قالوا لأن النساء المسلمات سريعات التأثر. عسى واحدة صديقتها بس شافتها هدت هدية لديك تلقى القلب طوال يشتغل. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن التهادي خاصة في صفوف المسلمات يكون الكل، مش الواحدة تمشي تهدي لواحدة وصديقاتك التانيات ما تهدي ليه، هنا الشيطان بعدك بينسى. يا نساء المؤمنات المؤمنين تهادينا، أي فيما بينكم ولو في الزيجة. إلى أهل العلم قالوا الحديث ذا النبي صلى الله عليه وسلم يطالب المسلمين بأن يتهادوا فيما بينهم أو تنظروا للقيمة. عسى هذه واحدة تكون سرية جدا، الشيطان بيجي يوسوس لك، والله حق أهدي ليها القلم ده، والله حق أهدي ليها المجلة الإسلامية دي. الشيطان بيوسوس يا أخي دي محتاجة لقلم كده. أيوة التهادي أصل ما تنظروا للقيمة، وإنما أنظر لتطبيق السنة. إن شاء الله كوارع، واحد يشتري لك كوارع أعمل منه حلة مرقة وزيها للجيران أديها للأصحاب، يا أخي دي تقع بذرة بتاعت مودة ومحبة في القلوب. تهادينا ولو فرس شاء، فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن، حتى لو الضغائن نزلت في قلوب المسلمين لبعضهم البعض زي المحاضرة دي، مش طبقوها في صرم في مجتمعاتهم في جامعاتهم في مدارسهم في خلاويهم، فارجع الأمة تاني كتلة واحدة كما كانت أمها ربها واحد، رسولها واحد، قبلتها واحدة، قرآنها واحد واحد. إذا نشوف الخلافات اللي الواقعة في الأمة دي. أي ذلك الشرط الثالث التهادي. الشرط الرابع بعد التهادي التناصح. صديقك اللي بتماشي ده ما بتتناصحوا دي قوة الشر. ما تقول لنا احنا قاعدين نصلي ونحن بنصوم اي واحد فيكم يشوف عيب التاني وساكتين دي قوة بتوديكم في نار جهنم. الشرط الرابع مباشرة التناصح. وأثر جرير ابن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفق لكل مسلم. ده معناه خاصة مع الخلافات، ده في جماعتي بنصحه، ده ما في جماعتي ما بنصح، دي ملتزمة بنصحها، دي ما ملتزمة ما بنصحها، لا لا. والنصح لكل مسلم زي المحاضرات دي، انتوا قايلين ما ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس محاضرات زاد ما عايزين ولا تذكرهم بها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم ما تخلوهم أصل ما تسيبوا، عسى الله يأتيهم ويصلحهم. طالما في غيامة والمصير بعد ذاك إلى جنة أو إلى نار، أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلوهم تنصحوا. زي غامة المحاضرات ده، ده يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النص. إذا المسلم طالب أي مسلم تراه فيه عيب يا أخي أنصح، ما نصحته أنت حتوسب عند الله يوم القيامة. طالما شفت في أخوك المسلم عيب وما نصحته توسب، وحتى لا من تنصح ما عليك بس. ناس الليلة يحتلوا المنابر ينفذوا يسخروا بالناس، واحدين يجوا بالمحاضرات يجوفوا قدام الناس ويتكلموا في ناس ما في دل بالعب الزايدين. إنما النص كما رسمه الحق جل وعلا ورسوله الكريم. أما نص خلاف الكتاب والسنة مرفوض. يا أخي زي فرعون، أنتوا عارفين فرعون ده؟ فرعون ده قال أنا الله، قال أنا الله ده. ربنا رسل له موسى وهارون آية 43 من سورة طه، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الليلة اللي قال أنا الله من حتى الفاسد فينا تمشي تقول أنا مسلم يبغضك ويكره ذاته. ده معناه يعني إذا كان واحد يدعى الألوهية، ربنا قال أنا عايز القول اللين. إذا كان رسل خيار أفاضل يعرفوا كيف يقيموا الحجة، بعد ده يقول لهم تقولوا القول اللين. حتى يعني موسى عليه السلام كان عايز داير يراجع رب العزة والجلال، قال لي إننا نخاف يفرط علينا ويبغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إذن القول اللين ده الشرط الأول. أي نصيحة تمشي لمسلم خلاف القول اللين الله بعدين بيزالك وانت حتؤسم، والبصد عن سبيل الله ده انت بعد ذاك حتكيل الاسم بتاعه. اذن الشرط الاول كما نص كتاب الله جل وعلا القول اللين. ومعنى القول اللين كما قال اهل العلم قالوا هو القول الحسن زائدا القول السديد مع اظهار الشفقة للمنصوح، ده هو القول اللين. طيب ثاني في اربع شروط، دي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عياش في مسند الإمام أحمد وأيضا عند الحاكم في المستدرك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن ينصح لذي سلطان. معنى لذي سلطان لذي مهما قلت السلطة، ما تجي تقول الحاكم بس الوالي ولا المعتمد، لا لا لا، إن شاء الله رئيس داخلية، داخلية شفت فيها عيوب اللي يرأس الداخلية ما تنصحوا يا قدامنا براه، إن شاء الله مدير جامعة زي دكتور حسب وداس، إن شفت عيوب في الجامعة دي ما بتكلم قدامنا براي بمشي له بعرف يجب بلاقي وين. لذي سلطان إن شاء الله مدير جامعة، إن شاء الله مدير مدرسة، مدير متجر، مدير مخبز، إمام مسجد، إن شاء الله رب أسرة، رب أسرة. حتى تلقى شباب هذا قدام بيته واحد سب للثاني الدين، ها بعد انت دار تلاقي ابوه ولا دار تنصح السب الدين ده، اوعى تنصحه قدام اخوانه، اوعى تنصحه قدام ابوه ولا كده، انت داير تنصح براه ده، انك لما تديها ليه برا شوفه بيصلح ولا ما بيصلح، لكن انت ذول داير تنصح ودار تبين انك قوي وانك ما تخاف وانه ربنا كانه خداك رغيب للناس، ما حتنجح يصلح المجتمع. إذا أراد أحدكم أن ينصح لذي سلطان فلا يبده على أنه، أوعى تتكلم قدام الناس ممنوع، نمرة اثنين، ثم ليذهب إليه. تمشي ليه أنت؟ حتى معاك في داخليتك، شفت فيه عيب؟ أوعى تقول لي تجيني هناك في داخليتي، لا تمشي أنت. شغل لله أنت قايله هي؟ أنت قايل الجنة دي بس بتجي كده ساكت؟ ما شغل صعب. حتى النصيحة، لأن أن تنصح مسلم تمشي أنت. يا أخي إذا كان زي موسى وهارون عليهما السلام بيمشوا للي ادعى الألوهية، أنت تقول ما تمشي لمسلم غيرتك في عيب عشان تنصحه؟ فلا يبديه علانية، يعني ما تتكلم قدام الناس. نمرة اثنين، ثم ليذهب إليه. طيب ما شتله في مكان. ثلاثة، ثم ليأخذه من يده. العلماء قالوا الشربك صابع يقدر فيها صابع بعد ما مسكت منه صابعيك من يده. أربعة، ثم ليخلو بعدك. بس انت وهو، انت عايز تشتغل لها الله، تمشي بالحديث ده ما عليك، تمشي بفهم السلف الصالح. طيب ما شفتي في البيت، فليذهب إليه. ما تتكلم قدام الناس، ما تكلم ده. فلا يبديه علانية، ثم ليذهب إليه. مشيت ليه، ثم ليأخذه من يده. العلماء قالوا مسكت اللي فيها حنية كثيرة، القلوب بعد الاثنين بتنجمع، أي كلام منك بيقبله. ثم ليخلو به، كمان بقيت أنا هو. ثم ينصح، بعد أنصح، بعد ما نصحته إن شاء الله شقيقه والدم وأبوه ما يكون معه. وريته براه ونصحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غبل قال لك يا أخي جزاك الله خير وبارك الله فيك وأنا عيوبي دي بصلح، الله يجزيك خير. فزاد، هذا هو المقصود. وإن لم يقبل فغدا البيت الذي عليه. قلت شوف طريق طالب هنا شفت فيه عيوب. بعدين مشيت له في مكان سرير القلقل فيه. براك نصحته. بعد ما انتهيت قال لك انت عندك فيني شغلة؟ مالك ومال انت؟ انت ولي امري؟ تمشي سهل. خجمك. الليلة كثيرين ما يعرف النصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فقد اديت الذي عليك، خلاص انت ماجور. اصبح جيت في داخل براه في غرفته نصحته. طردني كمان، قال لي امرك من هنا؟ نهرني؟ مرقته. اصبح عيبه ده بسنه وربا. عسلا من يموت يدخل القبور. مشى بعيبه ده، يا اخي عسى الله يتجاوز عنه. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا اخي منهج اهل السنه والجماعه ان شاء الله كتال كتلة، ان شاء الله زاني سراج غشاش مخادع، طالما موحد يا اخي انت اخونا في الله. يا اهل السنه ما فرطوا فيك اصلا. قول حتى لو مشى بالعيوب يا اخي عسى الله يتجاوز عنه ويدخل الجنه دون عذاب كله. وحتى لو ربنا عذبه يدخل النار بعد، حيدخل الجنه تلقى بعدين معك في الجنه. ده معناه انت نصحته ما قبل من النصيحه، بس خلاص بقى عيبه طول حياتي محصور بيني وبينه فقط. لكن الزمن ده الناس النصيحه لا يلتزموا ايه، لا يلتزموا حديث، لا يلتزموا فهم السلف الصالح. حتى ناس ربما تجدهم يحتلوا المنابر يذكروا في الناس، تلقاك النصح بعدك. انت عارف فلان ده؟ هذا راسه قوي، راسه قوي، تلقى بعدك يظهر في العيوب بتاعته للناس، معناه ورطك انت. يا اخي نصحته، يا اخي ما بسمع الكلام. كلمنا، انت شغال ما شغال الله انت؟ اي لذلك النصيحه الشرط الرابع ده، صديقك ده اي عيب تشوفه فوقه تنصحه طوال. توريه اول باول. كان قبل هذا هو المصر. ما قبل يا اخي ده صديقك، ده خوف في الله جل وعلا. مما تمشي تتكلم بقفاه يتورط عمل حسابك. يا ما دي حسنات كلها تتخمى منك، تبقي دي حسنه في يوم القيامه عسى توديك نار جهنم والعياذ بالله. اذا الشرط الرابع التناصح. الشرط الخامس التثبت عند سماع المساوي. تقال اهل التوحيد الهيمي هذا يا اخي اذا كان قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لفقوا فيه التهم. السحار، الكذاب، المجنون، المقبول، المفتري، الشاعر، بيصل المحسوبية في البلاد العربية، حتى البت القاعدة الفتاة معاه بالتصديق دي ذاتها ما دبرية. ده كله ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احتل المنبر ودافع عن نفسه هالمرة قام له محاضرة في ساحة مكة أو المدينة عشان يدافع عن نفسه، عشان وكلا قمة الالتزام للكتاب والسنة كما أدبه الباري جل وعلا في الآية العاشرة من سورة المزمل: واصبر على ما يقول وهجرهم هجرا جميلا. قلة تلفيق التهم اللي بيحدث حول المؤمنين ده بعدين بيلقوا حسنات يتمتعوا بها في الآخرة. إذا أنت كصديق صديقك ده لا من تسمع بقفاه الكلام السيء أو عدا السيء. ما عندك الشرط الرابع التناصح، حتى لو قلبك مال للكلام هل بيقولوا في صديقك ده؟ هل بترضى لصديقك الكعب؟ تجي طوال توريه التثبت عند سماع المسائل، سماع المسائل. الدليل على الشرط الخامس آية 6 من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنت قايل الأخوة في الله هينا؟ الأخوة في الله تحتاج لشهور وتحتاج لسنين علم زي ده بعدك تنمي في الصداقة بتاعتك مع صديقك، لكن ممكن تتنسي في لحظة واحدة. ده من الشروط اللي ممكن ينسفها في لحظة واحدة، عدم التثبت عند سماع المساوي. إذا ربنا بينصحك، والآية دي أهل العلم قالوا على العموم في كل المسلمين، كيف يا صديقي؟ كيف يا أخوي في الله جل وعلا؟ سمعت فيه كلام ما تمام، تثبت. جاءكم فاسق بنبأ فتبين. معنى التبيين التثبيت، التثبت. والتثبت هو الذهاب إلى المتحدث، دي اللي بيقدر على في زمننا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا أخي ده صديقك أخوك بالله، سمعت فيه كلام ما تمام، بوصله لطوالي. ليه؟ ده من الشيء بيحافظ على الأخوة. أنت عارف دفع السلف الصالح للآية. الفاروق عمر الآية 83 من سورة النساء تلقى سبب نزول في صحيح البخاري. الفاروق عمر سمع الناس قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نسوانه كلهم، كل الشوارع بتاعت المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم طلق النسوان. طبعا ده خبر مزعج. الرسول صلى الله عليه وسلم بيطالبنا أن ننظر على النساء وأن خلقنا من ضلع أعوج، معقول كلي لدرجة مرة واحدة تقعد معاه في البيت ما في؟ الفاروق عمر بعد ذاك مرض من البيت بتاعه. انت عارف اول منطقة مشى لها؟ مشى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد مفتوح لقى فيه مجموعة. انت عارف دول كلهم خيار من خيار. فاروق عمر بالاول مشى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقاهم قاعدين سألهم هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه؟ كلام البت محفوظ عند الناس. هل صحيح طلق نساءه كله؟ قالوا العلماء قالوا معناه كانوا مجموعة. قالوا نعم صحيح، ده الخيار من خيار. أو عاد قول لي ده ثقة ده كذا ما في، امشي حكم الله جل وعلا. فتبينوا تثبت. كيف تثبت؟ الذهاب إلى المتحدث فيه، تمشي طوال مكان المعلومة ما على كيفك، لأنه كده بعد ذلك بتشدد حسناتك. طيب بعد ما ناس المسجد القاعدين قالوا لي نعم، ده كان واحد ثاني كان يرجع البيت طوال. العلماء قالوا كمان الآية دي نزلت 83 النساء الضحى، ما في واحد بعد ذلك منافق بيقعد في مسجد في زمن زي ده. معناها القاعدين خيار من خيار، قالوا لي نعم. بعد الفاروق عمر ما رد دخل الكلام، مشى وين؟ يقول ما حد عارف يا شباب، مشى للرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، طرق الباب اذن له ودخل. بعد ما سلم: يا رسول الله هل طلقت النساء؟ صحيح طلقت النساء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. انت الكلام ده بيجيبوا فيه منه؟ هذول كلهم قاعده لا يا عمر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الله أكبر، ثم خرج مهرولا أي مسرعا وين؟ إلى المسجد. قالوا نعم إيه؟ إلى المسجد. ثم صاح الفاروق بأعلى صوته: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. ثم رجع إلى داره. قبل ما يدخل البيت نزل جبريل عليه السلام بالآية 83 من سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداءوا به. ناس جهل كثيرين لا يلتزم آية، لا يلتزم حديث، أي كلام يسمعوا يا أخي بالله لا إله إلا الله يا أخي. العينة دي كثيرة لي. إنما التثبت الذهاب إلى المتحدث فيه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداءوا به ولو ردوه إلى الرسول أي المتحدث فيه وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء الأفاضل من علماء التوحيد الذين يعرفون منهج الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا غليلا. جمعناه على أنه أخوك ده سمعت كلام فيه ما تمام فصارح عدي يا أخي أنا سمعت قالوا أنك كذا الكلام ده صحيح. قال لك لا أنا قال لك صحيح. أنت بعد ذلك بتنصح ما عندك من شروط شنو الإخاء التناصح. إذا في حالة زي دي هنا كما أوصان الباري جل وعلا فتبين. طيب واحد قال أنا ما بمشي بيش لي ما بتمشي فتصبح على ما فعلتم نادمين يا مستنيدا. العلماء قالوا لصباحنا حتى يوم القيامة لا من تغيب أمام الله جل وعلا. قول مثلا ده أخوي في الله جل وعلا ما أعرف عنه إلا خير لكن لقيت أسمع الكلام السيف بقفاه أنا ما التزمت علم زي ده. أنت عارف بعد ذاك الشيء ده ما بأثر فيني. وفيكم سماعون لهم تلقاه بعد ذاك صديقي الخير الفاضل بقيت تكرهه أبغض من داخل قلبي. واعلم علم اليقين ما أعرف عنه إلا خير لكن استجبت للكلام اللي بسمعه ببرة طالما شلت لبعد الكراهية والبغضاء بيوم القيامة الشال حسنات. لأنه أثر أبو هريرة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج يعني أركان الإسلام تأصيل تمام ولكنه غذف هذا وشتم هذا وضرب هذا واستحل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته. أول حاجة الناس اللي بتلفك فيهم التهم انت قايل هذا يعني نفر يا ريت لو كان نفر معناه طول حياتك الناس اللي كنت بتلفك فيهم التهم وتدعى لتشويه السمعة بتاعتهم كلهم ربنا يوقفهم قدام ديل زمان لا من كنت في الدنيا الفانية كنت بتشوه في سمعتهم وكنت بعد ذاك على انك تلفك فيهم التهم الليلة يشيلوا من حسناتك. تخيلوا ذول موحد كل أركان الإسلام تأصيل سليم لكن كان بلفق التهم في الناس دير كلهم يشيلوا من حسناتهم بعد ما شالوا تفضلوا امشوا. كان ثاني جعدات كبيرة دير شنو كمان دير زمان لا من كنت في الدنيا كنت تستخف بهم وتزدريهم شتم هذا الشتم أي الاستخفاء والازدراء بالآخرين ذيل زمان تسخر بهم وتزدريهم تستخف بهم وانا وصلتك في القرآن لا يسخر قوم من قوم الليلة يشيلوا من حسناتك يشيلوا من حسناتك. يلا تفضلوا. بعد ما يمشوا الاثنين ذيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اذا فنيت حسناتي. معناه هذا مش نبر واحد هذا معناه كميات ضخمة معناه الحسنات. تخيلوا ذول مروحج محافظ على الصلوات الخمسة يصوم يصلي يحج يحتمر يخرج زكاة امواله. بعد ذاك الحسنات تكمل في صنفين من البشر، الكان بيلفف فيهم التهم والكان بالزريع، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم بعدما فضلوا ثلاثة أكثر. كمان الناس الشاغل أموالهم يجي كلهم يقيفوا، ديل شنو ديل؟ ده ما كان سايق لك أتوس، مش كنت سايق لك أتوس، خب تلفح فيه ما جايب خبر، تقاير روحك أنا ما جايبك. يا مناس الليلة شغالين في بقالات، شغالين في ركشات، شغالين في أتوسات، وتلقاهم يستحلوا أموال الباطل. واحد يدزز بعد ذلك حق الحرام، يجي لسيد اللاتس ولا الركشة يقول لنا القروش الليلة اليوم كده، واحد تلقى سرقه، ده كله ربنا ما حيخلي. ديل دارين حقوقهم، أموالهم شلتها منهم. طيب ما في أموال، ما في أموال، يخفف من السيئات بتاعته وتتردم فيه. يلا أمشوا. يجي بعد ذاك الصنف الرابع، الناس كمان بعد ذاك اللي استحليت، هل قتلتهم واستفقت أضربتهم، وكذلك سفكت دماءهم. يا من الليلة ناس قتلوهم لا شرطة، لأنه ما تحصل عنهم. أي واحد قتل لي مسلم، أنت جاي روحك مركته، يوم القيامة تلقاهم قدامك عديل قتلتهم، يجيبوا قدامك عديل، وربنا يطالبك بأنه تديهم من حسناتك، ما عندك حسناتك يشيلوا من السيئات بتاعتهم يخفف عليهم. كلا بعد ذلك ثم تطرح عليه، ثم يطرح وين؟ في النار. إذا قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا النمام ولا الفاحش البذيء. مؤمن ولا مؤمنة تلقتها غيبة أو بتاع نميمة أو بتاع فتن أو بتاع مشاكل؟ لا لا لا، مؤمنين خيار أفاضل يلتزموا علم الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا أهل الإيمان. إذن التسبب عند سماع المساوي. وحتى أثر عبد الله بن مسعود ده في صحيح البخاري قال غسم النبي صلى الله عليه وسلم غسمة بعد ما وزع، ثم دخل إلى منزله. بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت وقفل عليه، فقال الرجل من الأنصار وليس من الأمريكان أو الروس أو سائر الكفرة، فقال الرجل من الأنصار مسلم والله ما أراد محمد بهذا وجمع خير. أشرف الرسل يختابون يصفون بما ليس فيه، وكمان بغسل، والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب حتى أحمر وجهه، ثم قال رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ده معناه أنت ذاتك لازم تعلم صديقك ده، كان سمعت كلام بقفاه توصل له، بعد ما توصل له تحس على الصبر، ما يمشي شنو البلافل. ليه؟ لأن الهجر الجميل الذي لا عتاب معه. إذا كان أشرف الرسل الصحابة الكلام المساوي بيقولوها بوراه بيوصلوها له، لكن ما تقول بعدين بلاقيه هادبه. ليه؟ لأنه صديقك الصالح ده، عشان بعدين انت تحذره من العين دي اللي بتتكلم بقفاه الكلام السيد عشان يعمل حسابه. اذا الشرط الخامس التثبت عند سماع المساوي. الشرط السادس واكتفي به الدفاع عنه حاضرا او غائبا. يندر في زمن زي ده تلقى صديق مسلم يدافع عن اخوه المسلم. من اجل ذلك ده من الشروط التي نحافظ بها على الأخوة في الله جل وعلا، الدفاع عنه حاضرا أو غائبا. مثلا حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلما. قالوا له يا رسول الله مظلوم دي عرفنا، كيف ننصر ظالم قال أن ترده عن الظلم، يعني دي إشارة للشرط الرابع شنو؟ التناصر، أصل موجود من شروط الحفاظ على الأخوة. وأيضا حديث أبو الدرداء رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه المسلم في غيبته رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. تقولين الصداقة دي هينة؟ معناه الصديق بتاعك ده عسى في مجلس ما موجود واحد يتكلم فيه كلام ما تمام أصله ما تخليه، مشيت خليته يا ما حتشيل وزن، يا ما من حسناتك بعدين حتشال، لازم بعدك شنو تدافع. من رد عن عرض أخيه المسلم في غيبته هو ما موجود، لأنه لو كان موجود في المجلس اللي تكلم عنه كلام ما تمام ده بيقدر يقوله والله ما يجي. من رد عن عرض أخيه في غيبته رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، معناه الصديق الصالح قمة الأمن يوم القيامة. لا من يجي يمر بعدك في الصراع طالما أنت بتدافع عن أعراض أخوانك في الله جل وعلا وبتدافع عنهم في غيبتهم، لهب ساكت تجي في جسمك مات، بل البرد اللهب بتاع النار مش الملائكة كما نص الحديث الذي يرد لهب النار الله جل وعلا. من رد عن عرض أخيه المسلم في غيبته رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وكذلك حديث أبو هريرة في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. دي الصداقة بعدين زي المراية، زول أخوك في الله جل وعلا زي المراية. هل بترضى لك عيب؟ أسأل واحد يشيل المراية عسى يلقى لي قضايا في عينه، شال القضايا بعدين تاني لقى العمة ما مصلحة تمام صلحها، لقى بعد ذاك دقيق مكبوب له فيك ومتنظفه من مزح منها، ده شقيقك ودمك وابوك، هل الصورة اللي كانت قبيحة تديها له؟ ده معنى شوف المثل البديع ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويمثل به الإخاء الصادق في الله جل وعلا. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، يحوطه من ورائه ويكف عن ضيعته. ده معناه قمة الدفاع، هو في الله جل وعلا سيد يتكلم في أخوي بقفاه كلام أنا كان قاله فوقي ما أرضى واسكت ما بخليك أصوى، معناه الدفاع عنه شنو؟ إن كان حاضرا أو إن كان غائبا. وده منهج السلف الصالح، انت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يكونوا قاعدين في مجلس واحد يتكلم في مسلم بقفاه ما موجود أصله ما بخلوا أصلا كله. مثلا حديث عثمان بن مالك المتفق عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم جزائر عثمان بن مالك في بيته والخريف كان على الأبواب وكان البصر بتاعه قلة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا عثمان حدد لي مكان أن نصلي لك فيه لأن الخريف على الأبواب والخور ده حيتملي ثاني ما حنشوفك في المسجد، حدد لي مكان. لا من بعد داخل معاه اصطفوا، الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يكبر، واحد قال أين مالك ابن الدخشم؟ انتوا عارفين مالك ابن الدخشم ده؟ ده من الذين شهدوا غزوة بدر، خيار من خيار. كان جار عبان ابن مالك، واحد كده فطلعه أين مالك ابن الدخشم؟ الليلة الشي مالك ابن الدخشم جارك ده يا عبان ما وريته أنه سيد المرسلين الليلة جاك في بيتك ده؟ فقال رجل إنه منافق لا يحب الله ولا رسوله. عين دي كثيرة خاصة في الأزمة المتأخرة دي، يا أخي الزيد بتطعن في مالك ابن الدخشم. شوف اللفظ الملغة، الكلام ده تلقوه متفق عليه البخاري ومسلم، إنه منافق لا يحب الله ولا رسوله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، أما رأيته يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ فإن الله جل وعلا قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، إذن بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. وأيضا أثر كعب بن مالك المتفق عليه، كعب بن مالك ده قال للرسول صلى الله عليه وسلم أمركم أنتوا أمشوا، كانوا ماشيين تبوك، بل حقكم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم مشي مما وصل تبوك، أخذوا الراحة بتاعتهم، اجتمع الصحابة كلهم. انت قال المنافقين دير هيني يا اخي المنافقين ملكوا تبوك، تبوك تبوك خيار من خيار ما طلعوا ليه من الصحابة الكرام، المنافقين ملكوا تبوك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس بعد ما اجتمع الصحابة كلهم، قاعد يعاين فيهم ساج، ما شاف كعب بن مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اين كعب بن مالك؟ ما قال امشوا بي لاحقكم، أين كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة وكان منافقا حبسه برداء والنظر في عطفيه يا رسول الله وجد الفرصة. أزاي كعب بن مالك؟ فالمنافق ده وجد الفرصة، حبسه برداء والنظر في عطفيه. أصلي تلقى قاعد في المدينة هناك بحب القفاطين السمحة والجلاليب الظريفة، وتلقى لابسة زي الطاووس أصل متعجري ومتغطرس. انت عارف الرجل المنافق ده من قال الكلام ده؟ سعد بن معاذ. سعد ده من دخل غبره عمره 30 سنة، قمة الشباب. اليوم القفل 30 سنة سعد بن معاذ، تم العجل ودخل غبره، وده الصحابي الوحيد الذي عندما تم العجل اهتز له عرش الرحمن جل وعلا. كانوا شباب في مختبر العمر، الدين ده يأصل تأصيل عجيب أصل ما بجامل فيه. هذا الرجل اللي من قال الكلام ده لكعب بن مالك غضب سعد بن معاذ رضي الله عنه، ثم قال أفقد والله ما علمنا عليه إلا خيرا. خير بنهرة اذب والله كمان بقسم، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. تخيل بعد ذاك رضي الله عنه لا من سكن من الغضب يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في المجلس، كيف سيد المرسلين قاعد معانا في المجلس انا اغضب وارد على الزله بدون ما استاذن؟ قال فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو يبتسم اي رضا بما صنع سعد بن معاذ، وده هو منهج السلف الصالح. حتى ابي بكر ده من الصحابه ربنا مد في عمره، تجد الأثر ده في سنن الترمذي تصحيح علامة الشام الشيخ الألباني رحمه الله، قال معه واحد اسمه زياد بن كسي من التابعين، قال خرجت أنا وأبي بكر رضي الله عنه يوم الجمعة ونحن تحت منبر ابن عامر وعليه يخطب. ابن عامر ده تعرف كان والي المدينة، كان شاب في مختبر العمر. ابن عامر ده أصل الدنيا بما تعلق بها أصل، تمشي السيرة بتاعته قمة الشباب، وكان والي والي المدينة المنورة. بعد تقريبا عنده جلابية يا جلابية الشيخ، أصل الدنيا بما سكالها من دخل قبره. أصل السلطة بعد ذلك شنو؟ ما مشت سكاها عشان 50 قروش وكذا، طالع في المنبر لابس له جلابية رهيفة كل السواد بتاعته ظاهرة، وعلى المنبر ابن عامر وكان يخطب أي على المنبر. فقال الرجل يسمى أبو بلال من التابعين انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. بس أبي بكر سمع، العلماء قالوا ما الحمد لله أبو بكر سمع. انت عارفين أبو بكر لو ما سمع الكلمة دي الحديث ده ما كان ظهر للمسلمين، كان كبر في السن. لمن قال أبو بلال من التابعين انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق؟ قال أبو بكر أفقد فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله على الأرض أهانه الله. ده معنا وشفت الصحابة ما تفتكرون زينا كده، واحد بعد ذاك مسلمين ولا مسلمات صحابيات يكونوا في مجلس واحد يتكلم في أخوه ما موجود أصل ما تخلوه، لا من توسد القبور. ليه؟ لأن الفائدة بتاعت الدفاع دي ما عظيمة، زي ما بينا الحديث في الترمذي من رد عن عرض أخيه المسلم في غيبته رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الدائر يسلم عندما يطأ الصراط، الدائر يدخل جنة الفردوس بسلام. شفت أخوانك البدعة صروا من تحينا في الدنيا دي أفضل، ما ظن بهم إلا الخير، تدافع عنهم كل عداك الشروط بتعصيل جنو في قوتك معاهم. لكن الزمن ده واحد يتكلم في مجلس ربما كمان يقول لك موحدين حب عقيدة سليمة، عسى تقعد في مجلس تلقى يتكلموا في ناس مجلس. واحد ينصح الثاني، واحد ذاته يقبل النصيحة، واحد بعد ما يدافع عن أخوه كله كله. ده الخلاف تعلم الخلافات الكثيرة شنو في العالم الإسلامي. إذا هذه المحاضرة باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم يطالبنا بالرفقة الصالحة. الصديق عنده مواصفات ثلاثة أصلها الباري جل وعلا في شريعته: أن يكون سليما محتقرا، أن يلتزم العمل الصالح المشروع على فهم السلف الصالح، زائدا الأخلاق الحميدة، أي بمعنى آخر التواضع. هذه السمات الثلاثة لقيناها في أي فرد بعد زيد بن صالح ممن خاويه في الله، معناه دي قوة انبنت على أساس متي هو في الله جل وعلا. الأخوة في الله عايزة محافظة حتى تكون دائمة ونافعة في الدنيا والآخرة، معناها أن نلتزم الشروط الستة دي: السلام قبل الكلام، اختيار أحسن الألفاظ عند اللقاء مع طلاقة الوجه، التهادي، التناصح، التثبت عند سماع المساوي، الدفاع محاضرا أو غائبا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن